مهما إبليس حرب الدور بهموم ومتاعب وشرور، مهما إبليس حرب الدور بهموم ومتاعب وشرور، نمشي في موكب نصر فدينا، نغلب شر بدم ثمين، غلبي احنا بغلبي احنا جيوش المفديين، غلبي احنا بغلبي احنا جيوش المفديين، مش ممكن تقدر علينا اي صعاب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. سبح الرب، بنسبح ونرنم ليك، لك المجد وبنهتف مجدا يا مجيد، بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مجيد، نرفع اسمك ونعليك أصلنا فيك منتصرين. نعم، غلبين احنا فيك غلبين، احنا جيوش المفديين، غلبين احنا فيك غلبين، احنا جيوش المفديين، مش ممكن تقدر علينا اي صعاب واحنا عابرين، اي صعاب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عبيد، اي صعب واحنا عبيد.